الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في الحسد. قال المصنف رحمه الله حدثنا عثمان بن صالح البغدادي. عثمان بن صالح البغدادي ذكر ابن حبان في الثقات وقال حسن استقامة في الحديث، وهذه دلالة أنه وثقه هنا، وهذا فارق كما قلنا، فارق في في ذكره في أن تقول ذكره في الثقات أو الثقة. نعم. قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو. أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال ابن عين ثقة، وقال أبو حاتم صدوق. قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال هذا ثقة. قال أحمد لا بأس به ثقة. قال ابن عين ثقة. أبو حاتم قال مقارب، يعني هذه دلالة واضحة جدا على أنه ضابط أيضا، لكنه ليس بتمام الضبط. قال عن إبراهيم ابن أبي أسيد. وين أسيد؟ قال ذكر ابن حبان في الثقات، لكن قال أبو حاتم شيخ محله الصدق، وهذا أيضا تصديق. قال عن جدي. من جده؟ من هو؟ ابن أبي سيد؟ هو أبو سيد نسبه لجدي. نعم نسبه لجدي أبو سيد. هنا الذهبي قال لعله سالم البراد، لكن هو أبو سيد يعني سالم هو مجهول. قال عن جده قال عن أبي هريرة وهذا علة الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح. أحمد صالح المصري من ثقات الأثبات من أساطير المحدثين رواه جماعة. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المالكي الفقيه المحدث ثقة أمين رواه جماعة. قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء. سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ذكر ابن حبان في الثقات وفيه جهالة. أن سهل بن أبي أمامة. أن سهل بن أبي أمامة ثقة وثقة العجلي وابن معين. حدثه أنه دخل هو وأبوه رضي الله عنه على أنس بن مالك بالمدينة. أنه دخل هو وأبوه على أنس. وذاك وأبو أمامة أرى فيه جهالة. الحديث أيضا هذا فيه كلام. أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة. يعني أبو أمامة هو الأمير المدينة. فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر. أنس والأمير؟ لا ما كان أمير المدينة، هو كان في زمان عمر بن عبد العزيز. أمير عمر بن العزيز هو أمير المدينة مش أنس. أنس عمره مكان أمير المدينة. خلاص بقى هو وهم، أنت شرع تابع خلاص. أنس عمره مكان أنس أمير المدينة. هو كلام العمر بن عبد العزيز هو الذي كان أمير المدينة. أنه دخل هو أبوه على وإلا فأنس هو الذي صلى أسف خلف عمر بن العزيز وقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة رسول الله من هذا الرجل. نعم. أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. هذا كلام من؟ هذا كلام أنس والذي يقول بذلك. فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها فقال أتعرف هذه الديار؟ فقلت ما أعرفني بها وبأهلها. ها هذه ديار قوم وبأهلها وبأهلها هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى يرد العطف هنا والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان قف والفرج هذا استئناف والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا باب عظيم جدا نعوذ بالله أن يعني أن نتصف بهذه الصفة وهو باب الحسد كلام على الحسد. والحق أن الحسد من أسوأ الأخلاق ومن أسوأ ما يمكن أن يضمر المرء في قلبه وأول ذنب عصي به الله جل وعلا هو الحسد. صحيح ولا لا؟ رد الأمر كان سببه الحسد يعني أقصد كان سببه الحسد بأنه حسد بأن إبليس عليه من الله سحائب العائل بأن إبليس حسد آدم عليه السلام ولذلك طاف به وقال إنك لضعيف لو سلطت عليك لأهلكنك لو سلطت علي قال لو سلطت علي لأهلكنك ولو سلطت علي لأغوينك لما دخل في جوفي وخرج وقال أنت أجوف يعني ضعيف تحتاج إلى طعام وشراب وهواء. الغرض المقصود وصف الله جل وعلا أن الحرب صارت مشتعلة مستعرة بينهما. فقال فالحسد كما قلنا من أعظم هذه الأدواء التي يمكن أن تفسد القلب كله. الحسد معناه تمني زوال النعمة تمني زوال النعمة عمن أنعم عليه هذا الحسد. والحسد والغبطة يتفقان في التمني ويفترقان بأن الحاسد جزيت من جنة جميعا بأن الحاسد يتمنى زوال النعمة ممن أنعم الله عليه بهذه النعمة والغبطة يتمنى ثبوت النعمة ويرتجي أن ينعم الله عليه بما أنعم على غيره. هذا الفرق بين الحسد وبين الغبطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا اثنتين ويقصد بذلك لا حسد اثنتين يعني لا غبطة المقصود بها الحسد هو الحسد الممدوح. قلنا حسدا فيكون الحسد ممدوح. لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله أو رجل آتاه الله القرآن أو الحكمة أو القرآن فهو يقوم به أنا ليل وأنا وأنا النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه يعني يمين وأصار نعم المال الصالح الرجل الصالح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يعني لا غبطة إلا في اثنتين. والحاسد محترق وتعلمون أنه قد يكون عائن وليس بحاسد وقد يكون حاسد وعائن معا وهذه معروفة. أما الحاسد كما قلنا شرور النفس الذي أو إدبار ما في قلبه من شر وهو عدم الرضا بما منحه الله وأن عليه بالنعائم وينظر لغيره. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قطع لنا أبواب الحسد هذه في كلمات يسيرة عندما قال أبو موسى الأشعري أو أبو ذر لا أذكر الآن بأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قال لا تنظر إلى من هو فوقك يعني في أمور الدنيا لا تنظر من هو فوقك حتى لا تزدري نعمة الله عليك ويستوي عليك الأمر فلا تحسد غيرك ويحدث بعد ذلك البغي بعد الحسد. أما في مسألة الطاعات فعليك أن تنظر من هو فوقك من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وتكون هذه أيضا الغبطة. شوف الشعر بينهما بين الغبطة وبين الحسد. والحاسد كما قلنا محترق ولذلك قال فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العجب. الحديث وإن كان فيه ضعف كما أن علة الضعف فيه هو فيه ضعف لكن المعنى صحيح. ولذلك قال إياكم الحسد ولأن الحسد كما قلنا الحاسد محترق الحاسد لا يهدأ بحال من الأحوال إلا أن يرى النعمة قد زالت عن صاحبه. بل هناك أسوأ الناس في الحسد هو يعني العلماء قالوا الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة وأن تأتي له هذه النعمة يتمنى الزوال ويتمنى النعمة فوق النعمة تكون له وأسوأ منه أن تفنى النعمة فوق وإن لم تذهب لأحد المهم تفنى هذه النعمة تزول هذه النعمة عند من أنعم الله عليه. وهذا الحسد والحاسد بغي أو الحسد هو نار البغي أو هو سبيل البغي. لذلك قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. وهذه لها أمور يعني إذا قلنا بأن الحسد كبيرة من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فيها دلالة واضحة جدا على أنها من الكبير وحقا هي كبيرة لأن استحق صاحبها اللعن لأن إبليس لما حسد آدم بغى ولذلك لما أمره الله تعالى بالسجود ماذا قال؟ أبى أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا قلنا الحسد كبر وأنه من أسوأ الأدواء وأنه من الأدواء المفسدة للقلوب، فإذا سأل سائل لما قلنا لأمور. الأمر الأول لأن الحاسد معترض على حكمة الله الذي فعلها، وهذا أعظم الكبائر. الحاسد لا يرضى، لا معترض على حكمة الله الذي فعلها، معترض كيف يعطي الله الذي فعلها فلان ولا يعطي فلان. ولذلك هو يقول يعني عندنا أمثلة على العامة تسير في أسئلة العامة كلها اعتراض على حكمة الله لا يدرون، في قوله يعطي الحلق اللي بلا ودان شباب يقولوا ذلك صحيح، وهذا كلام ده كلام فاسد، كلام فيه اعتراض على حكمة الله، في وصف الله بالنقص، نعوذ بالله من الخذلان. والله له الكمال الكمال والجلال والبهاء والعظم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك على ان المرء لابد ان ينأى بنفسه عن الحسد. فالحسد اولا معترض على حكمة الله. ارايت ابليس كيف اعترض على حكمة الله عندما قال ارايتك، شوف يكلم ربه جل وعلا، ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتكن ذريته الا قليل. فالحاسد محترق في هذا الباب. والامر الثاني بان الحاسد لا يمكن ان يهدأ الا ان تزول النعمة من أخيه، وهذا ظلم على أخيه، هذا ظلم على أخيه. والأصل أن الله تعالى قال عن سائر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فهذه أيضا من المظالم. والحسد المرتبة الثالثة التي نقول أو السبب الرئيسي الثالث على أن الحسد من الكبائر أن الحسد لازم البغي. الحسد لازم البغي، والمعنى أن الحاسد لا يستطيع أن يهدأ عن المحسود. إذا ذكر عنده في مجلس بالثناء تراه يعرض به وتراه ما يرتضي له الخير، كما في مجالس النساء البائدة. والحمد لله أن الله تعالى فض هذه المجالس السيئة التي انتشرت فيها الغيبة والنميمة، سواء بقى بالرضا أو بغير الرضا. كنا يجلسنا يستمعنا لحديث من يعرض بالعلماء ويعرض بطلبة العلم ويتكلم كأنه ناصح أمين كالشيطان. الشيطان يعرف يعني هو في سياق كأنه في تمثال الآدمي، وهو حقا بقلب شيطان. ولذلك بعض الفضلات كانت من الأغرار، أنا أرى من الأغرار أيضا. يعني تقول هناك من لا يرتضي بالخير لك، تنصح رجل تقول له هناك من لا يرتضي بالخير لك، أو تنصح امرأة مثلها سمعت عنها في هذه المجالس أنا، فتقول أنا أرى من لا يرضى بالخير أو يرتضي بالخير لك. يعني بالله عليك، يعني هذا الكلام يصح؟ إذا استمعت من هذا الذي يلحم بلسانه ويتوغل ويسيء ويقدح في أعراض الآخر أو أعراض أهل العلم أو أعراض أي أحد المسلمين، ثم بعد ذلك ينقل الكلام دون الوقوف أمامه بأن يقول قف عند حدك، أنت متلون، أنت بهذا الشيطان يجرك إلى أن تضيع علينا مجالسنا وتضيع علينا الحسنات وتدعنا في في في في سبب للمهلكة. فأنا أقول نفس الأمر على الحاسد، إذا حسد لا يستطيع أن يسمع الثناء على على على على من يحسده. إذا كان يحسد مثلا امرأة، تحسد امرأة على ما أعطاها الله جل وعلا من الأولاد أو من الجمال أو من أمور الدنيا، فإذا ذكرت عندها بالثناء يعني تذهب يمينا وشمالا ويمينا وشمالا وشرقا وجنوبا من أجل أن تأتي ببعض المثالب على هذه المرة لتفضح فيها أمام الناس. حاسد ما يستطيع أن يتحمل الثناء على، أو يكون طالب العلم وعنده طالب علم قريب له، فإذا مدح أمامه ترى الحسد ما يستطيع أن يتحمله، ترى يكترف ويتزبزب يريد أن يقطع فيه قدر الإمكان. وهذه صراحة في طلبة العلم أكثر بكثير من عوام الناس، هذه طلبة العلم أكثر بكثير من عوام الناس. أو امرأة مخبولة كانت تدرس لا لتدرس ولكن لتظهر نفسها، فلما ضربت على رأسها فأرادت أن تدور هذه الدورة أيضا، والشيطان يلعب برأسها وبلسانها، لكن العتب ليس عليها، العتب على من؟ على من يسمع لها؟ العتب على من يسمع لها؟ فلأنها طبعا هي مشتركة معها في نفس ما تتكلم به. فالحاسد دائما لا يستطيع أن يستقر له قرار، الحاسد لا يستطيع أن يقر له قرار. لذلك الحسد حسدان، حسد في القلب يكتمه المكلف. وهذا من أفضل الناس، إذا كان هو أفضل الناس من أفضل الناس صاحب القلب التقي النقي. لكن لو ابتلي بأن الحسد وقع في قلبه خيره يبقى ويعلو ويسمو إذا حبس هذا الحسد في قلبه فلم يبقى. لذلك الإنسان قال فإذا حسدت فلا فلا تبغي، لأن الحسد داعي بقوة إلى البغي، لأنه إذا حسده يتكلم عليه، إذا حسده يذمه في المجالس، إذا حسده يتمنى زوال النعمة منه، إذا حسده يدعو لنا الله على زوال النعمة. أرأيتم الرجل لما حسد الشافعي، نزل الشافعي إلى مصر، فلما تكلم على مذهبه التف الناس جميعا حول الإمام الشافعي. شوف الحاسد هذا لما وجد الشافعي كتب الله له القبول والتف حوله الناس ومذهبه انتشر بين الناس، قام ليلا يقول كنت أقوم الليل كله وأدعو اللهم اغمد الشافعي، اللهم أمت الشافعي، لا يموت علم مالك، وكان مالك حسده فدعا عليه بهذا الباب. والحق أنه غر جاهل، يعني الآن مالك والشافعي، مذهب مالك انتشر في الأفاق، مذهب الشافعي انتشر في الأفاق، والله يقسم بين عباده، لكن هو بلاء وابتلاء، فتراه حاسدا لا يرتضي بأن يوضع القبول لفلان فيذم فيه. الله أكبر، نشوف نقلة أو شيء سنتين من سلفي، هذا رجل يعني رجل باهر وماهر في هذا الباب. هو الحق يقول عن كلام جميع من جزء خلى من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. نعوذ بالله من اللؤم، نعوذ بالله من خبث الطوية، نعوذ بالله من السمات الدنية. فالحق نقول بأنه الكريم إذا جاءه الحسد وأوزع الله في قلبه ذلك ابتلاء ووقع في قلبه الحسد يخفيه لا يبغي، ولأن الحسد هو داعية إلى البغي، كما قلنا المذمة في المجالس وأيضا المسبة وأيضا الانتقاص. فلذلك أقول الحاسد محترق، الحاسد محترق، وكل العداوات كل العداوات يرتدع إلا من عداك بإيش؟ الحسد. مش مؤمن هذه العداوات يمكن أن تزول، إلا الذي كانت عداوته الحسد فهذا لا حيلة فيه. ولو ضربنا بذلك مثلا أروع عن ذلك دورة في ذلك محمد يحيى الزهري، وهو من أساطير المحدثين، وهو من خيار الناس، وهو من أماجد أهل الحديث. وأحمد كان يجل محمد يحيى الزهري إجلالا مع ذلك، وتلميذه الإمام مسلم كان يجله جدا، لكنه لما وجد يعني الذي جعله كذلك لما نزل البخاري عليه والناس نثروا الدراهم والدنانير أمامه على البخاري، قال اجلسوا له ونصح به وقال بأنه يعني فائق، لكن خف الناس عن مجلسه فما استطاع أن يتقبل، وأخذ الإمام البخاري فاختبره في الرجال فمر كالسهم في الأسانيد، مر كالسهم في المتون، مر كالسهم، قال لا حيلة مع هذا الرجل، فقال هو يقول بخلق القرآن. وحسده كان الأصل أنه نفاس، حسده حسدا مبينا، ولذلك شوف هنا الآن جزاء فاخر وأجر تبقى، أراد إخفاؤه فعلى إلى السماء، علا إلى السماء، وهو الذي أخفاه الله جل وعلا. يعامل المنافق بنقيض قصده، ومحمد يحيى الزهري ليس منافقا، أعوذ بالله، هذا من المخلصين المخلصين، أحسبه كذلك الله حسيبه. لكن لما حسد البخاري بغى، ولما بغى على مثل واحد مثل البخاري الذي قال فيه الرجل دعوت الله أن يأخذ من عمري فيعطيني البخاري. البخاري بأمة، لما ترى الإمام علي بن المديني إسحاق بن راهويه شيخ البخاري يأتي بكتاب التاريخ الكبير ويدخل للأمير يقول له أتريد أن ترى عجبا، خذ على كتاب البخاري. شوف شيخه هو الذي يقول عنه ذلك، يعني علي بن المديني يقول عندما قال الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد من سواه، استصغرت نفسي عند علي بن المديني، هو نفسه يقول علي بن المديني يقول دعوكم من قولي والذي نفسي بيدي لم يرى مثل نفسي، لم يرى مثل نفسي. الأصل في هذا أن الحسد كما قلنا يدعو إلى البغي، والبغي يقطع الحسنات ويضر بصاحبه، نعوذ بالله من الحسد. قال في الحديث الثاني حديث أبي أمامة ودخولي على أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث الطويل فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة التخفيف والتشديد، مسألة التخفيف، قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانات ابتدعوها ما اقتدنا عليهم إلا ابتغاء رضوانه فما رعوها حق رعايتها. الحق أنه من شدد الله عليه، لا سيما أن عندك في التجديد مسألة البقرة لما قالوا ما لونها ما هي، شددوا فشدد الله عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذين عبدوا الله على جهل كالنصارى أنهم شددوا على أنفسهم في العبادات فشدد الله عليهم، لذلك قال ورهبانيات ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقد ورد الحديث وكان الضعف في السنة لكن المعنى صحيح، قال إن المنبت لا أرضا قطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حبلا ممدودا بين سارعتين وسأل عن ذلك، قالوا زينب تريد أن تصلي يعني عندما يعني يأتيها النعاس أو الكسل فتأخذ بهذا الحبل، فقطع وقال يصلي أحدكم نشاط، يصلي أحدكم نشاط. فالأصل بأن مسألة تجديد على النفس ليست من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادتي فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال وأما أنا فأقوم ولا أنام. شددوا على أنفسهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أنا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. والتشدد يصل بالإنسان إلى الغلو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا فعلى الثاني ألا يشدد. لكن هنا هو وجده يصلي كأنه صلى سريعا، فهو قال له كأنها صلاة مسافر أو قريبة منها، فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال فإنها المكتوبة. وطبعا يقال من هذا الحديث طبعا في ضعف أنه كان يصلي ثلاثا، يسبح ثلاثا، يقرأ الفاتحة وصورة يسيرة وقصيرة ثم ذلك يسلم، يعني يأتي بالأركان على وجهها، لكنه ما كان يطيل لا في القيام ولا في السجود ولا بين السجدتين. إذا تكلمنا عن هذه المسألة الحق أنه كان إماما، والإمام لو قلنا بسعة الحديث أنه كان إماما، والإمام مأمور بأنه يأخذ بإيش؟ بالأضعف، الضعيف أمير القوم، الضعيف هو أمير القوم. لذلك لما أطال معاذ وصلى بالناس وانفرد الرجل وقال له منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثم قال له أين أنت من قراءة سبح والشمس وضحاها. فكان من كان إماما فليخفف. والحق أن هذه المسألة فيها تفصيل. أصل الصلاة، أصل التخفيف على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أصل التخفيف على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنس لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز قال ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله من هذا الرجل. عد له كان يسبح عشرا في الركوع في السجود، وكان يستوي إذا قام حتى يقول أنه قد أوهم. وهذا حديث صحيح مسلم عن سلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، يقولون كأنه أوهم، يعني يقول وهم الرسول يعني نسي، ومن طول ما كان يقوم وبين السجدتين كذلك، وكان يسبح التسبيحات العشر سواء فيه، وأيضا كان يقرأ السورة ويطيل. فلذلك أنا أقول الأصل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها هكذا تأتي على كمالها وتمامها إلا أن يعرض عارض فيخفف تخفيفا أكثر من هذا التخفيف، كما كان يسمع بكاء الصبي يدخل صلاة يريد التطويل فيسمع بكاء الصبي، فرحمة أمه كان يخفف أبي هو وأمي. فالحق أن مسألة التخفيف مسألة نسبية، والأصل أن الضعيف أمير القوم، لكن حتى في التخفيف عندما يكون إماما لابد أن يأتي بالصلاة على وجهها ويأتي بالأركان على وجهها بتمامها، لا يخل من ذلك من شيء بحال من الأحوال. لذلك قال وحذر أنس بن مالك قال لا تشدد فيشدد عليك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الدين يسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا فيه تحبيب العبادة للمكلف، وأيضا فيه أنه يصلي نشاطا، وأنه أيضا يتدبر ما يقرأ، وأنه يعقل ما يفعل، ويتقدم إلى نادي الله جل وعلا بعبادة متقنة. وإن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ثم لما قال له على التشديد كأنه قال له والسعيد من وعد بغيره، والسعيد من وعد بغيره، فبين له ديار أقوام كانوا قد شددوا فشدد الله عليهم فخسر الدنيا والآخرة، كانوا قد شددوا فشدد الله عليهم فخسر الدنيا والآخرة. ثم قال ما عرفني بها، كانوا أنكر أو بأهلها، كانوا أنكر بذلك. ثم قال هذه ديار أهلكهم البغي والحسد، هذه المسألة الأخيرة، لأنه قال هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يذبح الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. وهذه يجعلنا نقول بالمسألة الأخيرة، هي مسألة مهمة جدا، الحسد حسدان، حسد فيه بغي، حسد يتبعه بغي وحسد لا يتبعه بغي. أما الحسد الذي يتبعه البغي فهذا الحسد المذموم الذي يحاسب عليه المرء، لأنه كما قلنا حسد وامتلأ قلبه حسدا فقام يزم فقام يغتاب فقام ينم فقام يفسد بين ذات البين فقام يدعو حتى تزول النعمة. فلما بغى وصل إلى التردي ووقع في الهلكة. الحسد هنا يأكل حسنات كما قال الحديث لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأن بأن الحسد يطفئ نور الحسنات، الحسد يطفئ نور الحسنات. وعلاج الحسد هو النظر إلى ديمومة الله جل وعلا، النظر إلى حكمة الله جل وعلا، وأن الله حكيم يضع شيء في موضعه، وأيضا أن ينظر إلى نعائم الله عليه حتى لا يحسد غيره، ينظر إلى نعائم الله عليه فيشكر ربه جل وعلا. وأيضا من العلاج أن يدعو الله أن يرزقه الله جل وعلا نعمة مثل هذه النعائم، ويدعو الله جل وعلا أن يثبت هذه النعمة للآخرين، يثبت هذه النعمة لمن عنده النعمة وحسده، فيدعو الله أن يثبت له هذه النعمة، فإن دعا قال الملك أمين ولك بالمثل، وأتمنى النعمة عنده، فإن الله تعالى لا يبخس حقه، وإن الله جل وعلا لا يعني لا يضيع خير أو إحسان من أحسن. ومن حسن الإحسان في الإنسان أن يدعو الله أن يثبت الله جل وعلا النعمة التي أنعم بها على زيد أو على عمرو، والملك يقول أمين ولك بالمثل، فإن الله يعطيه فوق ما أعطى الآخرين. لكن الحاسد محترق، والحاسد تراه يمتلئ بغضا وحقدا على من حسده، ولذلك لا يبارك له في شيء، الحاسد لا يبارك له في شيء، وإلا لبارك في محمد بن يحيى الزهري وفي عمله وفي قراءته، وأيضا في باعه وحفظه للأسانيد والمتون، لكن البركة في علم من انتشرت كما انتشرت البركة في علم الإمام البخاري. لذلك نقول بأن علاج الحسد كما قلنا بأنه أولا يرضى بحكمة الله جل وعلا، وينظر إلى نعائم الله التي أنعم الله عليه بها، ويدعو الله بأن يرزقه الله جل وعلا ما رزق هذا المحسود الذي حسد على هذه النعمة. والحسد كما قلنا إن كان في القلب فكتمه المرء، قد يؤجر عليه ولا يحاسب عليه. ومتى يحاسب عليه؟ إذا بغى وتعدى وتجاوز. فالبغي هو الذي يهلكه، البغي هو الذي يسقطه. فإذا كان الحاسد لم يبغي هذا نقول بأن الله جل وعلا يعني لا يحاسبه على ذلك، كما قال والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. فالمعنى أنه إن لم يبغي، إن كان حاسدا ولا يبغي، فإنه قد يؤجر عند ربه جل وعلا. المسألة دائرة على البغي. قال والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حفظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزنا النظر إلى آخر الحديث. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وهذه فيها دلالة أنه قدم الصغائر أولا ثم ختم به الكبيرة. ولأنك شوف هذه، شوف ما اللفتة التي تستفيدها من الحديث عندما يقول وأن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ما تستفيده من هذه الجزئية؟ سنضرب في آخر الدرس أمثلة على الحسد، أنا ضربت فقط تعجيلا بمحاول نحن الزهري، نضرب أمثلة على هذا الصغار بعيد الكبائر وغص الآية. ممتاز ممتاز، الصغار بعيد الكبائر ممتاز. هناك شيء فوق شيخ، يكون إذا وقع الحسد في قلب الإنسان فلم يظهره هو صغير، فإن أظهره وضغط صبح. هذا اللي نتكلم عنه، الحسد إذا كان في القلب ولم يظهره كان صغيرا، فإن أظهره كان كبيرا. ماشي تفضل. كأمر العين هذه صواب ممتاز، فانصدق بالفرق كان كبير ممتاز. أزيد عن هذه الإجابة ولدها، أزيد على ذلك بأنه كما بين هنا قال والحسد يطفئ نور الحسنات، قال والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. فالحسد هنا إذا كان في القلب دون أن يخرج ويظهر على الجوارح كان صغيرا، ويكفره ألا يرتقي للكبير، يكفره أن يتجنب البغي، هذا الذي يريده الآن. ولذلك الذي يحسد في القلب فلا يبغي فلا عتب عليه عند الله جل وعلا، فكانه الصغيرة حدث التكفير لها بتجنب الكبيرة، وهذا جاء منصوصا عليه في قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم، يبقى نكفر عنكم سيتم يعني إيش الصغائر، يعني الصغائر. وهنا على عين تزني والكف يزني والقدم يزني واللسان يزني شوف قال الفم يزني وزنا القبل، العين تزني وزنا النظر، كل هذه صغائر. فإن لم يصدق الفرج كل ذلك يغتفر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنه سيئتكم. إذن السبيل إلى ذلك أن نقول هناك صغائر وكبائر، وأن الصغائر بريء الكبائر، فإن كف عن الكبيرة غفرت الصغيرة، محيت الصغيرة في هذا الباب. وهذا الذي يؤخذ من السياق. طيب قبل أن نختم بالفوائد المستنبطة نقول، وأما يعني أمثلة الحسد وهلاك أهل الحسد فكثيرة، فقلنا نحن يعني الزهري مع البخاري، وقد كفأه الله جل وعلا أخفى ذكره ولم يكن كمثل البخاري، وهو أراد إخفاء ذكر البخاري فإلى السماء صعد ذكر الإمام البخاري. الآن يذكر مع القرآن، يقال أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا كتاب صحيح الإمام البخاري. حسد أيضا إخوة يوسف، حسدوا يوسف عليه السلام فألقوه في الجب وأيضا قد في البئر، ألقوه في البئر ثم بعد ذلك شروه بثمن بخس دراهم معدودة، ومع ذلك كيف فعل الله به وفعل الله بهم، فهم مع الحسد صاروا صاغرين، صاروا صاغرين إن صح التعبير، استغفر الله، عندما نظروا إلى يوسف وقالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني صغار المعصية أيضا أتعبهم. وإن قيل أنهم أنبياء ورجع أنهم ليسوا أنبياء، لو قلنا بأنهم أنبياء فغفر الله لهم، لأن يعني يوسف عليه السلام قال لما قالوا تالله لقد أثرك الله علينا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لنا يغفر الله لكم. فانظر الحسد ماذا فعلوا في ماذا فعل بأصحابهم، فالحسد جعلهم يقطعون بر الوالدين وأرادوا قتل أخيهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هو نبي من الأنبياء، فرفع الله ذكره وصار عزيزا مصر، وهم أتوه وهم على حاجة وعلى فاقة، ورفع الله به فاقتهم وحاجتهم. أيضا من الحسد حسد إبليس لآدم، وهذا الذي ذكرناه بناء أول ما عصي الله تعالى بذلك، نعوذ بالله من حسد القلوب، ونعوذ بالله أن نحسد أحدا، ونعوذ بالله أن نضع في قلوبنا لأحد شيئا، ونسأل الله تعالى في علاء أن يطهر قلوبنا وأن ينقي قلوبنا وأن يجعلنا ممن يحب الخير لجميع الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، الفوائد المستنبطة. أعظم الأدواء أدواء القلوب، والحسد من أدواء القلوب، أعظم الأدواء أدواء القلوب. الأدب مع الفضلاء، الأدب مع الفضلاء، من وين هذا؟ لما سألوها أنك أسرع ويقولوا لها هذه هي كانت مكتوبة أم نافلة، يعرض بأنه أسرع. لا، في الأدب قال يرحمك الله أول شيء، عند الخطاب قال له يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته، قال يرحمك الله. الأدب مع الفضلاء، الأدب مع النبلاء. ما شئت يا سيد، أنت ترى طالب العلم زمان يقول له أنت امبارح قلت كده، أنت قلت بدو، يعني يمدي طبعا. هذه أساليب فيها من سوء الأدب مع من يعلمه. فلذلك شوف هنا الآن هو يتكلم مع صاحب من صحابة رسول الله ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، يقول له يرحمك الله، وهذا أدب. حتى أدب الشيخ مع التلميذ أنه يدعو له بالشفقة والرحمة بهذا يرحمك الله، يعني اعلم علمني الله وإياك. فقال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة هي يعني كانت مكتوبة بشيء تنفلته. ثالث، فضل تعليم الجاهل. كيف؟ أنس ابتدى يعلمه وقال اتشدد فشدد الله، وأتى بالأمثلة على ذلك. فضل تعليم الجاهل التي تليها، السعيد من وعد بغيره. الفائدة التي تليها، التشريع محض التشريع محض حق لله جل في علاه. من وين هذه؟ لا ولو أن تدعوها ما تتنع عليه. الصغائر دواعي الكبائر، لكن لا يخلو منها أحد. والسعيد من حفظ الله من الكبائر، السعيد من حفظ الله من الكبائر. من الفوائد أيضا ومن سبل المحو الصغائر اجتناب الكبائر، من سبل المحو الكبائر الصغائر تجنب الكبائر. قال والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وقال الله جل وعلا إن تجنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في أسئلة؟ جزاكم الله خير الجزاء. يقول أن الحاسد غير مقتنع بعدل الله تبارك وتعالى ونعمته عليه. نعم، هو معترض على حكمة الله جل في علاه، هو معترض على حكمة الله جل في علاه.